ولكن إذا قست الدولة عليه، هل يحق لهم مثلا حلق اللحى وتغيير القميص أو كذا؟ تغيير القميص الخصم شهر، لأن هذا ليس كحلق اللحية المنهي عنه بالحديث، ولا فيه تغيير خلق الله.